الراديو 90-90 هواها مصري. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ودلوقتي ننتقل للجزء الأخير من حلقتنا النهاردة زي كل خميس ساعة تانية وقصة رعب جديدة. يلا زبط الهيدفونز بتاعتك لو انت سمعنا في العربية من فضلك ما تعليش الصوت على الآخر، لسمعنا في البيت ضلمها تماما. زبط صوتك وسماعاتك وأجواءك واستعد وكلم عفاريتك علشان يحضروا واستمتع معنا بكل تفاصيل قصتنا النهاردة. هي اسمها قربان الدم، كتبها لنا أحمد لطفي الزيدان. وعايز أقول لكم أن الحلقة اللي هتبقى قبل رمضان، آخر رعب هيكون قبل رمضان إن شاء الله، هيكون حلقة رعب مكثفة شوية. والخميس الجاي احتمال يكون أجازة علشان عيد تحرير سيناء. لو كان أجازة بنسبة كبيرة هيكون في قصة على يوتيوب معمولة مخصوص، هنرتبها وهننزل البوست بيها إن شاء الله. ده لو كان أجازة، لو مش أجازة والبرامج شغالة هتلاقوني موجود على الهواء. تمام تمام، يلا نبدأ. السلام عليكم. السلام عليكم، بصبح عليكم جميعا. هيا بينا نبدأ. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي، هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا. البني ادم هو كائن عجيب، احيانا بيكون طيب ويعمل خير لدرجه تقترب من الملائكيه، واحيانا شرير لدرجه انه يتفوق على ابليس نفسه. انا اسمي ياسر، عندي 29 سنه، متجوز وعندي بنت صغيره، موظف. شغلتي مشرف مبيعات في احدى الشركات، مرتاح الحمد لله في شغلي وفي حياتي. ابويا وامي ماتوا من مده، وعندي اخ وحيد شغال في دوله عربيه. طيب، بدون خوض في تفاصيل حياتي اكتر من كده، خلينا اقولك ان قصتي بتبتدي من يوم كنت سهران في الشركه بالليل، وبعد لما خلصت خرجت وانا خارج سمعت حد بينادي عليا بصوت واطي: ياسر. اتلفت لقيت واحده ست قاعده على الارض، ملامحها مش واضحه. اول حاجه جات على بالي قلت: هو انت عرفتي اسمي منين؟ ما ردتش، قلت لها انت حره بقى. اتلفت تاني لقيتها بتنادي تاني: ياسر. لفت لها قلت لها: هو انت بتهمسي ليه؟ في ايه؟ اديتها ظهري وحطيت ايدي في جيبي، طلعت اللي فيه النصيب، قلت هديها اي حاجة، يعني واحد على باب الله، يعني كلنا على باب الله الحقيقة. لكن اللي حصل ان انا لما تلفت لقيتها واقفة في وشي المرة دي، ومسكت ايدي جامد وضغطت عليها. قلت لها: في ايه؟ ايدي في ايه؟ حاولت اشد ايدي لكنها كانت ايدها ناشفة. ولقيتها بايدها التانية جات على دراعي وبصباعها وبتعمل كأنها بترسم بايدها حاجة على على على دراعي كله. فشديت دراعي لورا فلقيت ايدها جات على ظهري وبرضو بتعمل نفس الشخبطة بصباعها. خلصت نفسي منها، زقيتها وخلصت نفسي منها، قلت لها: انت شكلك مخبولة ولا مجنونة. المهم مشيت وركبت العربية ادور العربية، ما بتدورش، هي ليلة سودة باين عليها. خرجت من العربية قفلتها ومشيت من طريق مختصر علشان اوصل لاني كده متأخر. دخلت جوه حارة ضلمة وضيقة، كانت الحارة ريحتها وحشة. لكن ريحة طول ما انا ماشي كانت عمالة تزيد، لدرجة ان انا حطيت ايدي على مناخيري. حسيت وانا واقف وانا ماشي في الحارة دي زي ما يكون في حد ماشي ورايا او بيراقبني. سرعت خطوتي بسرعة، سمعت حد بينادي عليا المرة دي برضو بنفس الهمس. فضلت امشي بسرعة لحد ما طلعت على الطريق العمومي بتاع العربيات ولقيت عربية جاية ناحيتي، فشاورت علشان يقف لي، لكن اللي حصل لقيته جاي ناحيتي بزيادة. بدأت أدرك إن هو يا مش شايفني يا عايز يموتني، ولكن متأخر. حسيتش غير وأنا بتخبط من جنبي، هو العربية حاولت تفاديني تقريبا، ولكني اتخبطت خبطة بالجنب كده، وقعت في الأرض. الدنيا ظلمت، فتحت عينيا لقيتني في المرمي في الأرض، الدنيا ضلمة زي ما هي، ضلمة تماما، بس أنا شايف نفسي في حاجة زي نفق طويل. هو ده النفق بتاع الموت؟ ده اللي عمال يدور في بالي. انا مش عايز اموت، انا مش عايز يتكون نهايتي. سمعت صوت من جنبي بتقول لي، هو انت فاكر ان انت موتك هيكون سهل كده؟ رجعت تاني، فقدت الوعي وفقت لقيتني على السرير في مستشفى، وفي جبس في رجلي ومتعلق لي محاليل وراسي ملفوفة بشاش. اللي عرفته بعد كده ان هما لقوني مرمي على الطريق بعد ما عربية خبطتني فعلا. قعدت في المستشفى تقريبا شهر ونص، خفيت ورجعت لحياتي تاني الحمد لله. لكن طول ما انا كنت في المستشفى كنت سامع نفس الصوت اللي بينادي عليا. حاولت اتجاوز الموضوع، مهم رجعت لحياتي والشغل زي ما قلت لكم. لكن في يوم صحيت الساعه 2 بالليل على خبط جاي من الصاله، خبط عالي. فقت لقيت مراتي جنبي نايمه في سابع نومه. طلعت الصاله مفيش اي حاجه، رجعت الاوضه حتى على السرير، الخبط رجع تاني. وقفت على باب الأوضة وكأني زي ما يقولوا كده بختلس النظر، عايز أشوف في حد بيخبط فعلا بره. اللي لفت نظري إن اللمبة بتاعت الحمام كانت مطفية، لقيتها عمالة تنور وتطفي وكأنها فيها رعشة اللمبة اللي هي خلاص هتتحرق. طلعت دخلت الحمام، من غير مقدمات لقيت مكتوب على مراية الحمام، هلاك قريب عذاب دائم. مكتوب بسائل أحمر غامق، مكتوب بدم، هو مكتوب على المراية حتى لو مكتوب بإيه. شديت فوطة الفوط الوش بتاعتنا وبدأت أمسح الكتابة بتوتر شديد. الفوطة تغرق الدم لكن الكتابة ما بتتمسحش. فتحت الحنفية على الفوطة وبدأت أمسح ولف الفوطة على المراية لفة دائرية كبيرة، لحد وأنا بلف الفوطة على المراية وبنظف بدأت الكتابة تروح. كان ظهر لي انعكاس شخص على المراية. أيوة، وشه كله متغطي بحاجة شبه الكفن وماسك راسه بإيديه الاتنين وكأنه بيحاول يفك الكفن ده من على وشه. لفت ورايا بسرعة جدا، مفيش حد. رجعت بصيت في المراية تاني، نفس المنظر، هو مش شايف، متكفن، حاطط ايديه الاتنين على راسه، بيحاول يدور على اي حتة يشد منها الكفن يقطعه ومش عارف. واختفى. بصيت في الفوطة، لقيت الفوطة نظيفة جدا، مفيهاش اي اثار لاي حاجة من اللي اتمسح، والمراية رجعت كما كانت. دخلت اوضتي وانا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بس لما دخلت ما لقيتش مراتي، فبدات ابص يمين شمال ادور عليها. لقيتها واقفه بتبص من الشباك واتلفتت لي، عينيها بيضه تماما، وعينيها بيضة يعني أنا مش عارف هي بصة فين، لكن إنها تلفتت بمنظر عينيها وقالت لي هلاك قريب، عذاب دائم. منتهى الهدوء بتتحرك جاية ناحيتي. انت نايمة صح؟ مالك، في ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقيتها بتحط إيديها على رأسها، نفس المشهد اللي شفته في المراية، لكن مفيش حاجة مغطية رأسها، لكنها حاطة إيديها على رأسها، وكأني لما عمالة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم بتتألم أو بتتعذب. وقعدت على السرير واستلقت في منتهى الهدوء ورجعت نامت. خرجت قعدت في الصلاة لحد الصبح. طبعا الصبح هي صحيت ولا عارف حاجة ولا فاكرة حاجة من اللي حصل، وانا فضلت ان انا ما اقولهاش. فطرت ونزلت الشغل، وانا رايح ركبت العربية، لما وصلت العربية شغالة وزي الفل، ما فيش اي حاجة. شغلت الراديو، الراديو عمال يوش مش جايب اي صوت، بقلب في المحطات اسمع اي حاجة، ما فيش ولا مزيكا ولا عارف اشغل اي حاجة، لكن سمعت من بعيد صوت بيقول نفس الجملة، هلاك قريب، عذاب دائم. خفت، قلقت، قفلت الراديو، رحت شغلي وكملت يومي، وروحت على الساعة 7 المغرب. لما وصلت لقيت مراتي محضرة الأكل وسابتني ودخلت المطبخ. أنا خلصت أكل، بنتي كانت قاعدة قدام التلفزيون لسه بتحرك رايح ناحيتها، يعني أتكلم معاها أو حاجة، الكهرباء اتقطعت. بدأت أنادي على مراتي وعلى بنتي، مفيش حد بيرد. يا سارة انت فين؟ بنتي اللي كانت قاعدة قدامي اختفت، لكن في صوت حد بيتنفس ورايا، وبدأت أحس بزي طرف صباع بيعمل نقش أو رسم على ظهري تاني. الحركة أن أنا أعمل أي حركة أنا مش عارف رد الفعل هيكون إيه، ده إيه اللي ورايا، لأن أبعد ما يكون عن إنه يكون حرامي، هو حاجة من الحاجات اللي شفتها. لكن اللي حصل إن الإيد اللي كانت بالصباع بترسم على ظهري فضلت تطلع تطلع تطلع لحد ما وصلت لرقبتي، بقوا ايدين اتنين فضلوا يخنقوا. بدأت افقد التنفس وغبت عن الوعي. تلاتة فوق بعدها بشوية، بحاول هقوم صعب، لسه المكان مظلم زي ما كان قبل ما افقد الوعي. بدأت احط ايدي على جيبي علشان اشوف التليفون اطلعه انور بيه، لقيته فعلا، لكن لقيت قاعد عند طرف رجلي نفس الشخص اللي متكفن، اللي كان بيحاول يفك الكفن من على راسه. كان قدر يفك تحديدا الكفن من على عينيه، او قطعه من على عينيه. تقدر تقول عليه كفن، تقدر تقول عليه حاجة زي اللي كانوا بيلفوا فيها المومياوات بتاعت زمان. كان في ايده شمعة، ولعها، شفتش ولعها بايه، لقيتها ولعت، وبدأ يرفع الشمعة وينزلها فوق وتحت في حركة منتظمة جدا. ومع تطليع الشمعة فوق وتحت بدأت أشوف حاجة زي كائنات قصيرة كلها بتتحرك حواليه وحواليا. المشهد بالظبط، أنا مرمي في الأرض، ده قاعد عند رجليا، كائنات قصيرة شكلها مخيف جدا، شعرهم أجعد، عينيهم لونها أحمر، ليهم حوافر زي الحيوانات، بيمشوا على أيديهم ورجليهم، شكلهم سيء جدا. هو كان بيحاول يتكلم، الكلام كان مكتوم بسبب الكفن أو القماش اللي على بقه، لكني سمعته هو بيقول: اليوم ألقيت عليك غضبهم ولعناتهم، اليوم ألقيت عليك غضبهم ولعناتهم وبحق ملوكهم. لك هلاكهم ولك عذابهم وبحق ملوكهم، لك هلاكهم ولك عذابهم. اليوم ألقيت عليك الغضب وألقيت عليك لعنتها، وبحق الملوك ستقضي عمرك ما تبقى منه في هلاك وعذاب دائم. فضلنا على الوضع ده، انا متكتف مش عارف اتحرك، وهو عمال يقول الحاجات اللي بيقولها، وهم مجرد بيتحرك، وما مفيش حاجة حصلت لي بصراحة، هو حركات فيها توتر، وكل ما يقول الكلام ده يتوقفوا عن الحركة شوية وكأنهم بيسمعوا، لحد الشمعة ما خلصت. مع نهاية الشمعة الدنيا ضلمت تماما، ما بقيتش عارف ايه اللي ممكن يحصل. بدأ يتسلل نور ربنا، نور الصبح، قمت وسألت مراتي: هو ايه اللي حصل؟ قلت لي: حصل ايه؟ قلت لها: ايه اللي حصل امبارح؟ قلت لي: ابدا، انت كنت بتاكل وفجأة قلت لي انا عاوز انام وزعقت. بصراحة انت عينيك عملت حاجة غريبة جدا، لقيت عينيك بتبص للسقف وكأنك شايف حاجة في السقف، بنتك خافت منك. بعدها دخلت الأوضة، حاولت اصحيك اكتر من مرة، ما كنتش بتستجيب بصراحة، فقلت اكيد انت تعبان او حاجة، بس اطمنت ان انت بتتنفس وعايش. يعني نزلت ركبت العربية الكلام ده الصبح بدري. وانا سايق العربية انا حاسس بطرف في عيني ان في حد قاعد على الكرسي اللي جنبي. كل شوية ابص بسرعة مفيش، مجرد ما ارجع تاني اركز مع الطريق طرف عيني اليمين يلمح كأن في حد قاعد جنبي. انا موضوع العفاريت والحاجات دي انا ما بصدقش فيه. أكيد في حاجة. ما أنا لازم أتصرف. أنا أعرف واحد شيخ مشهور في البلد اسمه الشيخ أيوب. قلت هروح له. رحت له وحكيت له كل اللي حصل. كل اللي حصل. قال لي بص يا ابني، هو ملهاش غير تفسير من اتنين، انت في لبسة حصل، خطيت على حاجة. قلت له يعني خطيت على حاجة؟ قال لي معمول لك حاجة وخطيت عليها، او خطيت على حاجة مش معمولة ليك انت، ولو معمول لك حاجة ممكن يكون حاجة سحر جديد جدا. قلت له مين اللي هيعمل لي سحر؟ ويعني ايه سحر جديد وسحر ضعيف؟ يا ابني السحر ما هو انواع، في سحر ممكن يسبب الموت والانتحار، وفي سحر يوصل للجنون، وفي سحر اسمه سحر القلب. القلب ده ايه القلب؟ قال لي القلب بيجلب اي مصايب اي شر. قلت له طب انا السحر اللي عندي ده اي نوع فيهم؟ ممكن يكون السحر اللي عايزني اموت. لا لا لا يا ابني ما في، قلت له ما تكذبش عليا، قولي انا انت قلت لي ممكن يكون سحر وممكن يكون في لبس، انا بالنسبه لي الاثنين انيل من بعض. طب غمض عينيك يا ابني. غمض عينيك ليه؟ يا ابني غمض عينيك وركز كويس مع صوتي، عايزك وانا بتكلم تاخد صوتي ده وتحس كده كأنه بيتسلل لنفوخك ومخك وعقلك. غمض عينيا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بحق الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، بحق من حركوا الساكنة دون لمسه وسخروا البراكين السبع في الأراضين السبع، وبحق ما أقسمت به عليكم كاركيل طارش غاديش، بحق الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، بحق من حركوا الساكنة دون لمسه وسخروا البراكين السبع في الأراضين السبع، وبحق ما أقسمت به عليكم كاركيل طارش غاديش. بدأ صوته يبعد وسمعه من بعيد بيقول لي ما تقاومش، امشي مكان ما يحصل وكمل وارجع. كلمة ما تقاومش اللي سمعتها كانت بعيدة، كل ده كنت مغمض. ففتحت عينيا، فتحت عينيا، الدنيا ظلمة جدا، في حاجة زي دخان مصدره مش معروف، ومن وسط الدخان ظهرت واحدة ست شايلة في ايدها كفن، عايزة نادي عليها صوتي ما بيخرجش. لقيتني من غير إرادة ماشي وراها، فضلت تمشي لحد ما ظهر من العدم قبر كبير مفتوح، وكان واقف قدام القبر جدي، ايوه جدي كبير جدا، وكنتش اعرف ان انا لما اشوف جدي او حاجة ان انا هخاف، انا خفت منه، معرفش حاجة جوايا بتقولي ان ده الشيطان بنفسه. ست عدت من جنبه ودخلت القبر. عايز ارجع، رجليا مش مسلمة ومش مستسلمة لان ارجع، كل اللي بتعمله انها بتشدني ناحية الجدي ده. انا خايف منه، انا بجد خايف منه. الصورة تشوشت شوية وبعد كده رجعت تبقى أوضح، لأفاجأ بإن في حاجة زي الفراعنة أو حاجة من اللي هما كان بيبقى واحد واقف كده وراسه راس حيوان أو حاجة من الحاجات اللي كنا بنشوفها في الحاجة الرسومات الفرعونية ومش فاهمينها. نفس شكل راس الجدي دي ولكنها على جسم بني آدم. معرفش بقى هو لابس دماسك على وشه ولا هو تكوينه كده، لكن شكله كان يخوف أكتر من الجدي الأولاني. ولقيتني أنا وهو وشنا في وش بعض وبكل قوته زقني وراها جوه القبر. في اللحظة اللي أنا اتزقيت فيها فقت قدام شيخ أيوب. أنا ما تتكلمش، أنا شفت كل حاجة. بكرة الساعة 6 هاجي البيت عندك. طيب انا عايز يا ابني. شفت كل اللي انت شفته، الموضوع مش هين ومش بسيط. بكره الساعه 6 ميعادنا. حاضر انا همشي. مش عاوز تقولي حاجه قبل ما تمشي؟ انا كنت هحكي لك انت اللي قلت. لا، حاجه تانية غير اللي كنت هتحكيه، حاجه اقدم عاوز تحكيها. لا خلاص، بكره نتقابل. خرجت وعلى الساعة 5 في الميعاد المتفق قبلي بشوية كنت قاعد على كرسي في الصالة مستني أيوب بعد ما طلبت من زوجتي إنها تفضل في أوضتها وما تخرجش منها مهما حصل. قاعد أفكر وأضرب زي ما بيقولوا أخماس في أسداس، يا ترى إيه اللي هيحصل؟ يا ترى إيه الست دي وحكايتها إيه؟ زي ما يقولوا ببلدي كده هني غفلت نمت. هو معاده فاضل عليه ساعة لكني ما أعرفش، ساعات الواحد ممكن من كتر الخوف والقلق يستسلم للنوم، أو ممكن أنا نمت لسبب أنا ما أعرفوش. أنت فاكر أن الشيخ بتاعك ده هيعرف يعمل حاجة؟ أنت اللعنة اللي أنت فيها محدش هيقدر ينقذك منها. أنت فاكر أنه هينقذك، وعلشان تصدق انه مش هينقذك اصحى علشان هو جه لك دلوقتي. ده صوت سمعته وانا نايم. بدأت احاول افتح عيني علشان اصحى زي ما هو قال لي، لكني شفت نفس الشخص المتكفن واقف وعلى الأرض رسمة عبارة عن شكل نجمة خماسية. وسامع صوت معرفش مصدره، هل هو نفس الشخص ولا الصوت جاي منين؟ هو صوت زي ما يكون بيتسلل ليا. لو انت فاكر انه هيرحمك منها تبقى بتحلم. بعد كده صمت تام. فقت فجأة، بصيت في الساعة لقيت الساعة 6:15، ولقيت مراتي قاعدة على الكرسي قدامي بتعيط، وانا عمال ابص حواليا ومش فاهم في ايه. ستة وربع. الراجل جاي دلوقتي. حد هو مجاش ولا خبط؟ مجاش ايه ومخبط ايه؟ انت طردت وضربته ليه؟ انا؟ انت عمرك ما بديت ايدك على حد؟ انا ما طردتش حد. انت مش طردته، انت بهدلته. انت فضلت تضرب فيه وزقته بره البيت وضربته وطردته. محصلش. هو ايه اللي محصلش؟ انا طلعت من الاوضة على صوت الراجل وهو بيتضرب وحاولت امنعك عنه، لكن انت كنت زي المجنون. وبعد ما خلصت اللي عملته ده كله رجعت قعدت على الكرسي وغمضت عينيك وفضلت اكلمك وما تردش عليا. طيب خلاص انا ادخلي اوضتك دلوقتي. لا مش هدخل. انت في حاجه عملتها كمان. انت ناديت على بنتك وقلت لها تعرفي ان انا كان ليا ابن صغير زيك؟ انت كان ليك ابن صغير زيها منين؟ انا اول مره اسمع المعلومات دي. انت كنت متجوز قبلي؟ انا ما قلتش. لا قلت. كنت بتتكلم بطريقه غريبه وكنت بتتكلم بصيغه واحده ست. يعني ايه كنت بتكلم بصيغه واحده ست؟ ايوه كنت بتتكلم وعمال تقول لها انا ام وكان عندي بنت زيك. انا؟ ايوه انت. سبتها وطلعت اجري على اوضه بنتي. لقيت بنتي قاعده على السرير والشاشه يا حيب. يا مالك يا بابا؟ كان في واحد هنا ولفف وشه بقماش، واول ما شال من على وشه القماش كان شبهك. بس شكله وشه عليه دم، وقال لي انه عاوزني اروح معاه. شلت بنتي من على السرير وحضنتها، فضلت طبطب عليها وقلت لها لا يا حبيبتي، دي كنت بتحلمي، ده ما حصلش حاجه، مفيش حاجه من الكلام ده حصل. تخيل فضلت قاعد جنبها على السرير لحد ما نامت. دخلت لمراتي وقلت لها بكرة الصبح تخديها وتروحي تقعدي عند أمك يومين. ليه؟ عشان تشوف ابنك ولا بنتك الأولاني اللي كنت بتتكلم عنهم وانت نايم وبتخرف؟ كنت فاكر ان حاجة زي كده مش هتتعرف؟ هو انت ليه مش قادرة تعرفي ان وتقتنعي ان في مصيبة بتحصل في البيت؟ بنتي ايه وابني ايه؟ انا مش همشي ومش هسيب لك البيت. اللي انت عاوز تعمله اعمله وانا موجودة. لا هتمشي وما قدامكيش اختيارات تانية غير انك تمشي، ولو ما مشيتيش الموضوع هيكبر اكتر من كده، ووقتها هيكون في فعلا ولاد وبنات وست تانية غيرك. فعلا كنت عايز اقولها هو انت مش حاسة باللي احنا فيه؟ مش حاسة باللي انا فيه؟ كل اللي انت بتفكري فيه ان انا قلت كلمة ولا كلمة مش انا اللي قلتها جات مصدرها ايه؟ لغيتي مخك تماما؟ الصبح فعلا مشيت. كل اللي كان في بالي ان انا هروح للراجل، هروح للشيخ ايوب اعتذر له ولا شوف. رحت له، فتح الباب، الراجل وشه، انا اسف في كلمة، شوارع. خبر مش فايت وانا اللي عملت فيه كده. ببرطم مع نفسي. ادخل ادخل تعال. أنا آسف، وأنا عارف إن مش أنت اللي متحكم فيك شديد. أنا نفسي معرفتش أعمل حاجة. هو وصل لمرحلة من التملك. يعني إيه؟ أنا مش هسبق الأحداث، ولكن اللي أنا شايفه إن قرينك اتقلب عليك، ودي حاجة ما بتحصلش، ما وردتش عليا قبل كده. قرين البني آدم يتقلب عليه يعني في حاجة كبيرة جدا، يا أنت عملتها يا حاجة تانية ما عرفهاش. وقرينك لما يتقلب عليك ما عرفش حل هيكون ايه. وكون ان قرينك اتقلب عليك فهو مسلط عليك حاجة. الست اللي انت بتقول بتشوفها، لكن اللي هو متكفن واللي وشه متغطي قطعته وقلت له بنتي شافته وقالت لي انه شبهي، يبقى انا مش غلطان يا ابني. طب اعمل ايه؟ ماشي انت مش غلطان، احلها ازاي؟ صلي اذكر ربك كتير الفترة اللي جاية. ماشي يعني حاضر، انا جاي معاك وهدخل غصب عن اي حد، وبقول له قدامك وهو اكيد سمعني دلوقتي، هدخل غصب عنك وعنه، بس انت لازم تساعدني. ايوه طبعا هساعدك. رحنا البيت عندي، واول ما فتحت الباب حاجه جوه نافوخي عماله تقول ايه، مشيه مشيه، انت مش عارف ان الراجل ده هيأذيك، مشيه خرجه حالا. لقيتني بتلفت وبقول له انت تمشي دلوقتي، انا انا انا انا هبقى كويس. كان بيبص لي وهو مبتسم، انا خفت منه، بصيته كانت مرعبه. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم احفظنا باياتك، اللهم احفظنا باياتك، اللهم احفظنا باياتك، اللهم احفظنا باياتك، اللهم احفظنا باياتك، اللهم احفظنا باياتك، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. انا سمع صوت صرخه في البيت، صرخت واحدة ست. لقيت الشيخ بيقولي مين دي؟ معرفش معرفش. وهي صارت بتصرخ وبتصرخ ليه؟ بقولك مين دي وانا بقولك معرفش؟ ما انا لو عارف هقول. هو انا هدور لنفسي على الأذية؟ على العموم هو في مجال حماية دلوقتي بسبب القراية. دخلني اوضتك، وصلته عند الاوضه ودخلها. في حاجه في المخده بتاعتك، حاجه ايه؟ قال لي شوف. مدت ايديا وفتحت الكيس بتاع المخده وفضلت ادور كويس، لقيت جلده صغيره من جلد حيوان. بقول له ده جلد حيوان ده ايه؟ قال لي لا ده غالبا جلد بني ادمين. ايه؟ كان الجلد مرسوم حاجه متهالك وقديم، ومرسوم عليه نجمه خماسيه وحواليها حروف. الشيخ طلع منديل من معاه وقال لي هاتها، حطها جوه المنديل. هدومك دور فيها. دور، تقلبت الدنيا مفيش. في الفترة اللي انا بدور فيها هو بيقعد على الكرسي وعمال يغمض عينيه ويفقر كده ويطلع ويعمل حركات لقدام والورا كده، وانا مش مركز معاه بدور. لقيته وقفني وانا بدور، قالي في العربية. العربية. العربية فيها حاجة. قلت له انا شفت زي ما حضرتك قلت لحضرتك انا شفت في العربية. قال لي العربية فيها حاجة، انزل دور في العربية دلوقتي، دور على الكنبة اللي ورا او على الكرسي اللي جنبك. بصيت على الكرسي اللي جنبي، فعلا بين المسند بتاع الكرسي والمكان اللي بنقعد عليه ورقة تانية او قطعة جلد تانية زيها. الشيخ ايوب جه واخد الحاجة التانية وقال لي وانت بتدور هنا انا عرفت المكان التالت فين، مدفون في المقابر مع الاموات. انت شفت الحاجات دي وانت نايم، شفت الحاجات دي في سريرك، انت حلمت او اتنقلت للمقابر، فدي الاماكن اللي اتعمل لك فيها السحر. انت معمول لك سحر من حد بيكرهك لدرجة انه عاوزك تموت. ايه العداء اللي بينك وبين حد للدرجة دي؟ مفيش علاقة ليا بحد اصلا. انت ليه مش مصدقني؟ اقسم لك ان انا ماليش علاقة بحد، انا بني ادم مسالم وفي حالي. تعال معايا. احنا كنا بالليل، قلت له بلاش نروح المقابر بالليل، مش لازم يعني، مش لازم نكمل فيلم الرعب للآخر، نروح بكرة الصبح. قال لي بقولك تعالى معايا دلوقتي. رحنا، وقف. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم بأمر الله لاحقون. انا اقف هنا، انت هتمشي لوحدك في المقابر دلوقتي، وفي قبر معين يا هتحس بخوف زيادة جدا وانت عنده، يا هتحس بألفة مش مفهومة، يا هيفكرك بحاجة من اللي شفتها قبل كده. عايز نمشي في وسط التراب بالليل؟ لو عاوز تخف، لو عاوز تخلص من المصايب اللي انت فيها. انا عن نفسي مش قادر استوعب انت ازاي متحمل ده كله. بدأت امشي مرعوب خايف، الدنيا ظلمة، القبور مرعبة، وكأن كل قبر اللي جوا بينادي، او القبر نفسه بينادي، كان القبر بينادي عليا وعاوزني ادخل. كل ما عادي جنب قبر اوصله واقوله انا مش جاهز، انا مش جاهز، انا مش جاهز ليك دلوقتي. نسيت انا كنت جاي ليه. كل اللي انا فكرت فيه فلسفة الحياة اللي احنا فيها، ان احنا قد ايه مش مستعدين ليوم ولحظة زي دي. حتى ما لقيت قلبي بيدق بسرعة في عز ما انا مفكر وما كنتش خايف، لحد ما شفته قدامي نفس الشكل اللي شفته قبل كده. اكيد هو ده. تربة متهالكة جدا، القفل اللي عليها كان مفتوح، مين فتحه ومعرفش. زقيت الباب، دخلت، نزلت على السلالم وانا بدعي ان كده تكون نهاية المصيبة كلها. طلعت الموبايل ونورت، جثة، كفن قديم دايب، لكن الجثة مش قديمة. نزلت على ركبي على الأرض وحاجة بتقول لي العمل في الكفن، العمل الأخير في الكفن، العمل الأخير في الكفن. بدأت أفك الكفن. أول حاجة فكتها كانت من على وشه، كان واضح إنه حد عجوز، ملامحه مش غريبة. أبقى مجنون إن لو قلت إنه ملامحه شبهي. فوت ويلي، نورت الكشاف وفضلت أبص يمين شمال أدور على أي حاجة، لحد ما لقيت من ما بين سنانه اللي مقفوله وضغطة في حاجة جلد صغيرة خربة. لا لا لا لا لا لا، أنا مش همد إيدي وطلع الكفن العمل من بقه، لا مش هقدر. لازم تقدر. سكت بالراحة، طرف قطعة الجلد اللي جوه بق الجثة حاولت اشدها مرة واثنين وثلاثة، لكن سنانه كانت قبضة عليها ومش عاوزة تسيبها. شديت شدة جامد، العمل خرج. لكني لمحت معايا جوه القبر نفس الكائن اللي شفته في الكابوس، اللي عامل زي الجسم البني آدم ورأس الحيوانات. الجثة مرمية قدامي، بقه مفتوح على الآخر. عامل ايه؟ والكائن واقف والجثة مرمية في الأرض وبقها مفتوح على الآخر. اتشليت، لا عارف أتحرك ولا أقوم. لقيتني بتشد على السلالم. سمعته بيقول سامحوه جاهل بحرمتكم، سامحوه جاهل بحرمتكم. كان أيوب خرجني من القبر وترميت برا القبر جنبه. قلت له هو ايه اللي جاهل بحرمته؟ ما انت كنت جايبني عشان اعمل كده. ما كناش هنعملها بالشكل ده، في حاجات كتير كانت ممكن تتعمل قبل ما تمد ايدك وتطلع العمل بايديك. فين العمل؟ كان معايا، شكله وقع جوه. انا مش هنزل تاني. خليك انا هنزل. دخل وغاب شوية وطلع فعلا مع العمل التالت، حطه في نفس المنديل القماش مع الاثنين الاولانيين وفرد المنديل على رجليه وقعد قدام القبر وقال اقسمت عليكم بذي العزة والجبروت والهيبة والقدرة والعظمة والقوة والسطوة والجبروت، أقسمت عليكم بالحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام، وبكل كتاب أنزل وبكل رسول أرسل وبكل ملك مقرب في السماء والأرض. أقسمت عليكم أن تنفذوا كل ما طلب منكم بذي العزة والجبروت والهيبة والقدرة والعظمة والقوة والسطوة والجبروت. أقسمت عليكم بالحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام، وبكل كتاب أنزل، وبكل رسول أرسل، وبكل ملك مقرب في السماء والأرض. وحفر حفرة قدامه في الأرض وقدام القبر، وحطهم الثلاثة فيها. ولع فيهم، وفضلنا قاعدين شوية، وبعد كده ردم الحفرة. خلاص يا ابني، خلاص. ايه كده؟ خلاص؟ ايوه كده خلاص. ربنا يكرمك. انت مش متخيل، انا كنت خلاص حاسس ان انا دي نهايتي. مشينا، رجعت البيت وانا حاسس براحة شديدة. دخلت نمت، ولأول مرة انام براحة وسكينة، لحد ما شفت واحدة ست لابسة سلاسل غريبة، ووقف جنبها نفس البني آدم المتكفل، وبتقول لي: هلاك قريب، عذاب دائم. هلاك قريب، عذاب دائم. انت فاكر انها خلصت؟ لقيتني بتشال من على الارض، وبترمي على نجمة كبيرة مرسومة على الارض، وانا فقد كل قدرتي على المقاومة. اما الكائن الشبيه ليا اللي متكفن، لقيته معاه في ايده مسامير وشاكوش، وبدأ يحط ايديا ورجليا في اركان النجمة. ايوه، دقوا المسامير في ايديا ورجليا، وانا بصرخ بتوسل ليهم ان هم يسيبوني. بحق ملوك الجن اجيبوا وانفذوا، بحق العهود السليمانية السبعة والحرز الحصين اجيبوا وانفذوا. انت بتقولي ايه؟ انا ما عملت لكيش حاجة، انت عايزة مني ايه؟ بحق ملوك الجن اجيبوا وانفذوا، بحق العهود السليمانية السبعة والحرز الحصين اجيبوا وانفذوا. سيبيني. فوقت من الكابوس، فوقت وانا بحاول ادور على اي حاجه انور بيها. نورت بالتليفون، لقيت كائن اسود واقف قدامي على السرير. مفيش حاجة خلصت، مفيش حاجة انتهت، لسه كل حاجة مكملة زي ما هي. طلعت اجري، رحت له: انت ليه ما قلتليش ان الموضوع لسه مخلصش؟ علشان انت ما قلتليش كل حاجة. انا ما عنديش حاجة احكيها، واذا قلتلك ان انا عرفت. ها؟ عرفت ايه؟ عرفت من طريقتك ان في حاجة انت مخبيها، والحاجة دي ليها علاقة باللي انت تتعرض ليه دلوقتي. احكيلي لو عايز نشوف حل. يعني اللي انت عملته ده كان نصب يعني؟ احكيلي علشان نكمل. حاضر. من سنتين انا كنت شغال مندوب مبيعات، وسافرت مع نجيب زميلي علشان نوصل بضاعة. خلصنا توصيل ورجعنا على اخر اليوم، كانت الساعة 1 بالليل. كانت كشافات العربية فيهم كشاف بايظ، فقلت لنجيب كان لازم نروح المشوار في العربية دي يعني. قال لي دي عربية الشغل يا صاحبي، ما فيش غيرها، سوق بس على مهلك وركز في الطريق. قلت له ايه؟ كمل. طيب هو ده ليه علاقة هو انت ليه بتروى ومش عايز تكمل؟ هكمل، بس ده ليه علاقة بان صاحبي ممكن يعني ندخله في الموضوع. انا مش هرد عليك، احكي. والله العظيم هحكي، بس انا مش عايز صاحبي يتأذي. يا سيدي انا مش عايز اعرف صاحبك اصلا. طيب هكمل، بس ممكن ما اقولش اسمه اللي هو نجيب يعني ولا مين؟ انا قلته، انا فعلا قلته. خلاص انت مش عاوز تحكي ما تحكيش، انا مش هتحايل عليك، بس ارجوك ما تجيش هنا تاني. في مليون حاجة منعيني ان انا احكي، بس هحكي. المهم واحنا ماشيين كان في كافيتيريا قدامنا، قلنا هنروح نستريح فيها ونشرب قهوة. وبعدين واحنا بنتكلم وقلنا هننزل، اتفاجئت بواحد ست وطفل قدامنا عمالين يشاورولنا على الطريق، عمالة تشاور. ركننا العربية ونزلت اجري عليهم، شفت الارض مغرقانة دم، والطفل ده واضح انه العربية خبطته، واللي انا متأكد انها كانت طفلة مش طفل، والام كانت عماله تصرخ علشان نوصل الطفل لاقرب مستشفى، وكان واضح يعني ان ده ابنها او بنتها، انا مش فاكر يعني. نجيب مسكني من ايدي وقال لي انت هتعمل ايه؟ قلت له هناخدهم هننقذهم مش هنسيبهم. قال لي انت عارف انت بتعمل ايه؟ ده لو انت رحت هياخدوا بياناتك، هنروح في 60 داهيه، وهتروح انت لوحدك في مصيبه، واحتمال تروح السجن ويقول ان انت اللي خبطتهم بالعربيه. قلت له بس انا ما عملتش كده يا نجيب. هما بيتفاهموا، ما هيلبسوها لك، ومش بعيد انها هي كمان تقول كده علشان تاخد تعويض من وراك. يا نجيب انت مجنون، يا نجيب دي ام. على العموم انا قلت لك اللي انت عاوزه اعمله، انا قلت لك اللي هيحصل لك، ودي مش اول حاله حد ينقذ حد ويلبس مصيبه بسبب انه انقذه. انت مش واخد بالك ان العربيه بتاعتنا من غير نور؟ هيقولوا ان احنا اللي خبطناها. أنا سيء جدا لأني سمعت كلامه. ركبنا العربية وهربنا، وهي رمت الولد على الأرض وطلعت تجري ورانا وتقول أبوس رجليكم أبوس رجليكم ما تمشوش. الشيخ أيوب قال لي حصل إيه بعد كده للست دي؟ ما عرفش. ونجيب ماله؟ اخباره ايه؟ نجيب ساب الشغل من حوالي سنه وما اعرفش اخباره، وزي ما قلت لك انا مش عايزه يتاذي. ومين قال لك ان هو مش مأذي؟ انت تعرف عنه حاجه من وقتها؟ لا ما اعرفش. مش بتقول عارف عنوانه؟ لازم نروح له دلوقتي. يعني انت تقصد ان اللي احنا عملناه في الست ده ليه علاقة باللي بيحصل لنا دلوقتي؟ وارد سلطت او سخرت حد بينتقم لها منكم. ركبنا العربية انا والشيخ ايوب ورحنا البيت نجيب، بيت في منطقة شعبية، أول ما خبطنا على الباب مراته خرجت يعني وضعناها بتعيط بدون توقف. شافتني قالت لي أنت ادخل، على العموم هو بيجيب سيرتك كتير. مشينا وراها لحد ما وصلنا لحد أوضة مقفولة، فتحت باب الأوضة دخلت، لكن الشيخ وقف بره وقال إذا كان هناك من يريد لنا الكيد والغم والأذى فاصرفوه عنا. نجيب كان نايم على السرير مربوط من إيديه ورجليه ومبرق وباصص للسقف، جسمه كان خاسس وهزيل جدا كأنه هيكل هضمي، دقنه طويلة، وشه مليان خطوط زرقاء زي الشرايين والأوردة وواضحة قوي. أول ما شافني قال لي عذاب دائم، عذاب دائم، عذاب دائم. حاولت أتكلم معاه ما بيردش. مراته اتكلمت وقالت على الحال ده بقاله 3 شهور، لا دكاترة عارفة تعالجه ولا الشيوخ عارفين يعملوا له حاجة، حالته بتسوء لكنه بيقول اسمك كل شوية. طب ما كلمتنيش ليه؟ هتعمل يعني اللي الدكاترة والشيوخ ما عملوهوش؟ قلت لها الشيخ أيوب معايا هيخليك كويس إن شاء الله. الشيخ أيوب قرب منه حط ايده على دماغه وقال اعوذ بكلمات الله التامات، اعوذ بالله الكريم، اعوذ بما استعاذ به ابراهيم وموسى وعيسى، ومن شر كل ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ابليس وجنوده، ومن شر ما يبغي، يخرجون باذن الله تعالى. فضل يعيد في الأدعية دي، يعيد. والوالا أنا تخيلت زي ما يكون جسم أسود أو طيف أسود بيجري في الأوضة. نجيب فاق، بس مش معنى أنه فاق أنه خف. كل اللي عمله لما فاق قال لي مش هتسيبنا، ابنها مات. خرجت مع الشيخ أيوب من عند نجيب وكان التفكير ان احنا نروح لها هي نعتذر ونشوف هي ايه اللي ممكن يخليها تسامحنا. ركبنا العربية ووصلنا عند المكان اللي كانت قاعدة فيه أنا فاكره كويس، وبدأنا نسأل الناس عن واحدة ابنها مات طفل في حادثة، لحد ما عرفنا اسمها رحاب. ووصلنا لبيتها، كنا بالليل، بيت صغير في منطقة بعيدة عن العمران، منطقة لو قلت أن المقابر ما تخوفش وان هي بتخوف اكتر من مقابر ابقى مش كذاب. كل انوار البيت اللي بره مطفية، الباب متوارب، الشقة من جوه لما دخلنا عتمة جدا، الريحة دي انا لما مشيت قبل كده وشمتها انا فاكر الريحة الوحشة دي انا شمتها قبل كده. الحيطان عليها علامات غريبة، الأرض عليها ورق متقطع مرسوم عليه برضو نفس العلامات الغريبة. وفي حيطة من الحيطان في برواز البرواز ده كان فيه صورتين، صورة ليا وصورة لنجيب، والصورتين مغروس فيهم دبابيس، ومكان كل دبوس مغروز زي ما يكون في نقطة دم أو حاجة، وكأن الصورة نزفت. واحنا ماشيين لقيتني دست على جسم، صرخت، بقايا جثة واحدة. هي هي يا شيخ أيوب، هي دي أمه. مات الشيخ أيوب، قعد في الأرض وقال لي من الواضح إنها حبت تنتقم منكم أشد انتقام، في نوع من السحر اسمه سحر القرابين. السحر ده بيتقدم فيه الأول كل أشكال القرابين المبدئية، ما بين الدبايح، ما بين الهبات، ما بين الفلوس، ما بين كل حاجة تتخيلها، لحد ما بيوصل في الآخر إن القربان بيكون بالنفس. وهي قدمت نفسها كقربان نهائي للجن، هي قتلت نفسها علشان تخلص عليكم. هي كانت مش مرتبطة بأي حاجة غير إنها تقضي عليكم. سلطت عليك قرينك، سلطت الجن أو قرين صاحبك عليه، طب وبعدين؟ وبعدين في اللي ماتت دي انا هيحصل لي ايه؟ قربان الدم يا ابني، ده اللي قريته عنه زمان، انه لما بيوصل لمرحلة القربان بالتضحية بالنفس، لا خلاص يعني انا هموت. صح صح، قولي اه. في حاجة يا ابني اسمها الاستبدال. شرح لي وهو بيشرح، قال لي احنا لازم ندفنها. قلت له احنا مالنا؟ قال لي يعني حتى لاخر لحظة اناني، مش كفاية اللي انت عملته في ابنها، ادفنها، يمكن لما تدفنها ربنا يعفو عنك وعن صاحبك. لفينا بقايا الجثة، بقايا الحقيقة، في سجادة من سجاجيد البيت عندها. قلت له انا هدفنها في المقابر عندنا، طالما هنحسبها بان ربنا يسامحني، يعني ان شاء الله يسامحني، فهدفنها في التراب بتاعتنا. ورحنا التراب بتاعتنا، وانا واقف قدام التربه جالي حاله من الرعشه غريبه جدا، فضلت اتنفض. انا مش عايز اموت، مش عايز اموت يا شيخ ايوب، مش عايز اموت، ولا هقدر اعمل موضوع الاستبدال، مش عايز اموت. هو حتى يا ابني موضوع الاستبدال الوقت مش هيسافر، وانا ما شجعوش. خليك يا ابني هنا، اهدى، ربك يسامحك، انا هنزلها. ونزل الشيخ ايوب، ازاي يا رب؟ شيخ ايوب، شيخ ايوب، انت مش سامعني؟ شديت الباب قفلته عليه. معلش يا شيخ أيوب، ما انت قلت لي ان مفيش وقت، وقلت لي ان في حاجة اسمها الاستبدال. معلش بقى، انا بس في حاجة كدبت عليك فيها. الحقيقة ان انا لما كنت مسافر مع نجيب انا اللي خبطت ابن الحاب وجريت بالعربية وفضلت تنادي عليا عشان ارجع وانقل ابنها المستشفى، لكنها جريت وهربت. انا اللي جريت وهربت، حتى نجيب فضل يطلب مني ان انا ارجع، لكني هددته وطردته بعدها من الشغل. مرضتش اقول لك الكلام ده عشان ما تساعدني، لاني كانت بتطردني. اعمل ايه يعني؟ اموت؟ اكيد يا شيخ ايوب ما يرضكش ان انا اموت، اكيد مش الحل ان انا اموت. انت الوحيد اللي دلتني على موضوع الاستبدال، انت الوحيد اللي كنت قاري وفاهم. كل اللي حاولوا يساعدوني ما قدموليش اي مساعدة. حتى نجيب المسكين هيخف وهيبقى كويس، الفضل يرجع لك. انت ساعدتني، وبعدين انت شيخ بقى، لما تبقى في القبر ويطلع لك القرين بتاعي او الجن اللي بيطلع، هتعرف تتعامل معاه؟ عارف هتبقى عامل زي مين يا شيخ ايوب؟ زي اللي مات واتدفن وهو حي والناس ما كانتش تعرف، وفتحوا عليه القبر بعدها بمدة بيدفنوا حد لقوه قاعد. فهيلاقوك قاعد انت كمان، هيلاقوك قاعد، بس هتكون مت. ومش عيب ان الواحد يموت عشان ينقذ غيره، مش عيب. مش انت برضو شيخ وعارف الكلام ده ولا ايه؟ اوعى تقول ان انا اناني، اوعى تقول ان انا غدرت بيك. مفيش حد فينا يحب يموت، انا متمسك بحياتي وبعمري، ولو كانت وصلت ان انا ادفن مراتي علشان اعيش كنت عامل ده. لكن انت بقى اللي دلتني. بصراحة محدش قالك تدلني على موضوع الاستبدال ده. اسيبك بقى يا شيخ ايوب، شوف حالي، ولو جات لك قولها هو بيقولك ما كانش يقصد، واقولك قولها خبطته وعادي ما فيهاش حاجة. ياما غير خبط ناس وجري، ولا انا الوحيد اللي كان لازم لما اخبط ابنها تعمل لي عمل وتجيب السحرة وتسحر علي انا وصاحبي؟ يلا هي سحرت وديها لبست. بالاذن اشوفك على خير في جهنم بقى ولا في الجنة معرفش. سلام يا شيخ أيوب. حلقتنا النهاردة من كلام معلمين، هنتقابل الأسبوع الجاي في حلقة جديدة مع دقات منتصف الليل. ولكن بفكركم تاني، إذا كان يوم الخميس الجاي في الراديو هنا أجازة في مناسبة أعياد تحرير سيناء، فأكيد مش هيبقى في حلقة، ولكن هيبقى في على يوتيوب الخاص عندي، قناة أحمد يونس على يوتيوب، هيبقى في قصة إن شاء الله هننزلها يوم الخميس الجاي. تمام، شكرا لحسن المتابعة يا معلمين حلوين.